خير في شيء؟ انت اللي اشتبي، يلا حركة فقع وجهك، الظاهر انك ما تفهم. اقول خلاص كل تبن اسكت، يلا انقلع منك، اقول انقلع بس. صج انك كلب، بعد لين ثلاثة اذا ما رحت بلعن والدك. خلاص يا اخي روح، لا تتكلم معاي يا النشبة، صيح انك نشبة. خلاص وجهك على شحم، اسمك على شحم، يومك على شحم، راسك على شحم، حياتك على شحم، انت على شحم، يومك على شحم، على شحم، على شحم. صحيح في ناس حيوانات ناطقة، ما أدري ليش هو هنا أصلاً، أو أنا ليش هنا، وش اللي سويته؟ أنت مرة ثانية؟ خلاص يا أخي إيش تبي؟ الظاهر إنك ما تفهم. أقول كل تبن بس، يلا انقلع بس، خلاص.